أما النهي عن تلقي الجلب حتى تهبط الأسواق معناه ما ينبغي ولا يجوز الإنسان تلقى الجلب في الطريق يشتري منهم قبل أن يصل السوق وفيهم حتى يشتري الدهن منهم أو الأقط أو الغنم، لا يصبر حتى تهبط الأسواق. إذا وصلت إبلهم أو غنمهم أو أقطهم أو سمنهم السوق اشتري منهم، وما تلقاهم الطريق لا، لأنك قد تشتري رخيص تغبنهم تحرم أهل الأسواق من المشاركة. دعهم حتى يهبطوا السوق يشترك مع أخوانك يتسع الرزق للناس، هذا يسوم وهذا يسوم، الجالبون يطمئنون وأنت أيضا تشارك أخوانك لا تبتز الفائدة عنهم. ودع الجالبين يهبطون الأسواق ثم سب أنت وغيرك. أما قول صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا إنه يعني النجس، فالنجس هو كون يزيد في السلعة وما يقصد الشراء، هذا النجس. والتناجس في الواحد يزيد هم هم شاري بس يبي يغليها على يغلي السلعة على الناس أو يبي ينفع البايع حتى يزيد زمانا كثير، يزيد هم هم شاري لو قد يصيبك ما بغاها بس يشوش على الناس، هذا النجس لا يجوز هذا، لأنه خداع وخيانة وظلم للناس وإغلال عليهم السلع فلا يجوز. أما النهي عن التصرية معناه أنه يصري الدابة اللي يبغى يبيع البقرة أو الشاة أو العنز أو خلفه يكثر لبنها، خلي فيها لبن الليل ولبن النهار، الذي يبيع يقول هذا لبن الصبح وفيها لبن الليل ولبن النهار جمعها حتى يظنوا أن هذا لبنها وأن لبنها جيد، لا لا يصري، يبيع باللبن الجديد بس ثم لبن الليل ياخذ لا يخليه، ولا يبين يقول ترى هذا لبن الليل ولبن النهار، يبين الحقيقة ترى هذا لبن البارح ولبن الصبح حتى لا يظن البائع المشتري انه لبن الصبح. وهذا تصريح جمع اللبنين، يجمع لبن البارحة او امس على لبن اليوم حتى يظن المشتري ان هذا لبنها اليوم، هذا وقال ما شاء الله لبنها كثير وغاشية نظام اللبن البارحة او امس على لبن الصبح، فلا يجوز، هذا يسمى التصريح. ومن وجدها مصرة فله خيار، اذا عرف انها مصرة فله خيار ويرد معها صاع من التمر. واما النهي عن خطبه على خطبه اخيه ما يحل يخطب على خطبه اخيه حتى ياذن او يرد، اذا سمعت ان زيد خطب بنت فلان لا تخطب على خطبته الا اذا ردوه او سمح لك هو هذه لك، لانك اذا خطبت على خطبته قد يردوه وياخذوك سب في سالح في شرط، اذا خطبه سبقك لا تخطب انت لانه السابق، حتى ياذن لك هو أو يردوه هم يردوه اختبت. هذا معنى أن يعني خطبة الرجل على خطبة أخيه يعني خطبة النساء. وبسبب الأخيرة نهى الرسول عن كون المرأة تسلط طلاق أختها تقول أنا سيابي أكلها حتى تطلق زوجك، لا ما يجوز هذا الكلام، أما تقبل ولا ترد بس ولا تقول طلق زوجك، لا تسبب في وراقه مع زوجته. بعد الحريم إذا خطبت قالت لا عنده جارة ما وافق حتى يطلقها، لا ما يصلح، إنسان جاز لها تقول ما يخالف ولا تقول ما نبغيته بس، ولا تقول شرطا يطلق زوجك أو زوجاتك، لأن هذا ظلم لهن وتعدي عليهن وسعي في حرمانهن وهن سابقات. وفق الله الجميع. سأل الله عليه. هل ينتظر تلقي الركبان على من الآن لأنهم يعني يستقبلون الناس برا السوق؟ ما يجوز، هذا الحاضر، هذا بيع الحاضر المالي، يعني ينطبق عليهم هذا بيع الحاضر المالي، يسمى بيع الحاضر المالي. المحرجين الشيخ يذهبون الى يعني خارج السوق بقليل. لو ما الله لو ما راح لو هو في السوق لا يبيعوا الا للمالي، ولو في السوق ولو ما راح ولو ما تلقوهم ما درى كل واحد ما درى على الاخر، أنت خطبت والآخر خطب كل منكم ما يدرى عن الآخر، أما إذا علم لا يحال. إذا كان بين السوق وبين البضاعة مثلا شارع فقط هل يجوز أن يتلقاه؟ لا يتلقاه حتى تهبط السوق اللي فيه البيع، اللي فيه البيع والشراء. أحسن إليك يا شيخ. إذا سافر جماعة في المسافة القصر وسيقومون ثلاثة أيام وبجوارهم مسجد، فإذا سمعوا الأذان هل يجب عليهم الذهاب إلى المسجد؟ أن ذهبوا أفضل ويسمون وإن صلى وحدهم وهم جماعة وهم معذورين بالسفر، لأن جمعتهم قصروا الولاء جمعتهم تمام وراحوا معهم الاحتياط عملا بالأدلة الشرعية هذا حسن إن شاء الله ويتموا معهم. أما إذا كان واحد يلزم لأن جمعة واجبة والقصر سنة. إذا أراد الإنسان الرجل وعنده علم أنه سيصل وقت صلاة العشاء فهل يجمع المغرب مع العشاء؟ لا يجمع أو يصلي المغرب وحده؟ لا يجمع الطريق الطريق لأنه وصل قد يكون مشغول قد يكون من سائر الراحة لا يجمع في الطريق ولو أنه بيصل وقت العشاء. أحسن الله عملك. هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب هل هذا خاص بالحضر أم أنه عام للحضر والسفر؟ لهم الحاضرين المسافرين لهم صلاة وحدهم إلا إذا كان واحد يلزمه ما يصلي يصلي مع الجماعة أم المسافرون ما يلزم يصلوا مع المتمين. أحسن الله إلا إذا كان واحد يلزمه. أحسن الله عليك. بفتح السين أم بكسرة؟ بكسرة السين استمسار الحرج اللي يبيع الدلال يعني. السائل يسأل يقول يجوج وماجوج هل السورة الذي بنى يعني بوراء الصين يا شيخ وقول هل رآه الصحابة؟ الله أعلم هو معروف أنه رؤي وجد ولكن هو في وقت الصحابة في وقت أظن في وقت المهدي أو في وقت الرشيد جماعة راحوا وشافوا خبر القرآن أصدق منهم أقول خبر القرآن كافي